كده انا محتاجة وعمري انطفى السراجة قلبي بصده اتفاجا بعد ما كنا احلى اثنين محسودين محسودين غبنا عن بعضنا سنين انا ويني وهو وين انا ادري اني انا وياه على هالحب محسودين محسودين محسودين انا خايف لقى ثاني وبالمرة ينساني حتى لو هو خلاني ترى يبقى من الغالين محسودين محسودين انا خايف لقى ثاني وبالمرة ينساني حتى لو هو خلاني ترى يبقى من الغالين محسودين محسودين محسودين.